لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع شروط صحة الحديث، وتكلمنا عن أربعة شروط. شرط الأول اتصال السند، وأن يكون كل راوي سمع الحديث ممن يعني فوقه، كنش فيه انقطاع ولا عنعنة مدلس ولا إرسال خفي. الشرط الثاني عدالة الرواة، وما يكونش معروف بالفسق أو خوارم المروءة، وما يكونش مبتدع يدعو إلى بدعته أو غالي في البدعة. وقلنا أن شرط العدالة ما فيش فيه فصال، يعني إما عدل أو غير عدل، فيش فيه خف عدله زي الضبط. يعني الشرط الثالث اللي هو الضبط، الضبط اللي هو الحفظ، يعني إما أن يكون ضبط صدر يحفظ ويؤدي من قلبه، أو ضبط كتاب يكتب ويحافظ على كتابه حتى يبلغ ما في الكتاب. قد يكون واحد عنده ضبط كتاب ولكن ليس عنده ضبط صدر، إذا حدث من كتاب يضبط، وإذا حدث من صدره يخطئ. ودنا مثال مشهور هو ابن لهيعة المصري، لما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه فيهم كثيرا فترك يعني حديثه، وبعضهم بيعتبروا سيء الحفظ من الأول. يعني دول ثلاثة شروط، اللي هو اتصال السند، عدم عدالة الرواة، ضبط الرواة. الشرط الرابع تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو عدم الشذوذ. والشذ أو الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق، سواء كان راوي واحد أوثق منه أو جماعة من الثقات، واحد خالف جماعة من الثقات. طبعا الوهمي الواحد أقرب، فمخالفة الثقة للأوثق أو لجماعة الثقات يبقى الحديث إيه يعني ضعيف، ويكون سبب الضعف الإيه الشذوذ، يقول الحديث يعني شاذ. ومقابله الإيه المحفوظ، يعني رواية الأوثق من حديث محفوظا، ورواية الأقل ثقة يبقى حديث يعني شاذ. أما مخالفة الضعيف للثقة يبقى رواية الضعيف إيه؟ منكر، وعكس المنكر إيه؟ معروف. يبقى رواية الضعيف رواية منكرة، ورواية الثقة اللي خلفها المنكر معروف. يبقى المحفوظ عكسه الشاذ، والمعروف عكسه الإيه؟ المنكر. وسموا أيضا تفرد الضعيف حديث منكر، يعني يتفرد به ضعيف مثلا سيء الحفظ يبقى حديثه منكر، من أصناف الإيه؟ أصناف الضعيف. وقفنا عند الشرط الخامس من شروط صحة الحديث، وهو عدم العلة. والعلة في اللغة هي المرض، معلول يعني مريض، واحد معلول يعني مريض يعني لغة. أما اصطلاحا فهي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته، مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. يعني وجود سيء الحفظ في الحديث علة بس لغة مش اصطلاحا، وجود انقطاع في السند عن عادة مدلس ارسال الخفي علة، الشذوذ مثلا يعتبر ايضا علة، ولكن دي علة واضحة يعني ممكن اي طالب علمي يستطيع ان يقف عليها بمعرفة عدالة الرواة واتصال السند والنظر في الأسانيد، وده ممكن أن يعني يروي عن هذا كل واحد يعني يروي عن شيخ أو لا يمكن، ولكن العلة بتبقى سبب غامض خفي لتعريف الاصطلاح يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فأنت ما تبص الحديث كطالب علم شايف الحديث مفهوش شيء، كلهم عدول ضابطون اتصال السند عدم الشذوذ، ولكن لو تعرض الحديث على علي بن المديني شيخ العلل هيقول لك ده الحديث ده معلول على الإمام أحمد على الدرقطني على الترمذي المشهورين بالعلل، هيقول لك ده حديث معلول قد لا يفصح عن العلة، ولكن هو زي الايه زي الجواهرجي الراجل يعني بتاع الذهب لما تقول له ده ايه يقول لك ده ذهب ده فلسو ده 21 ده 18 بالخبره، يعني بيكون الحديث ده من حديث فلان ولا يمكن يكون من حديث فلان. ايه سبب العله؟ سبب العله ممكن يكون وهم، يعني ان الثقه مش معصوم، الثقه يمكن ان يهم ما هوش معصوم يعني، ولكن بيبقى بيروي مثلا 1000 حديث بيخطئ في 5 أحاديث، مش هنقول عليه سيء الحفظ لأنه بيخطئ في 5 بس 5 من 1000 يعني ما مش هتنزله عن حد الايه حد الثقة، ولكن لو الخمسة بقوا 50 مثلا هنقول عليه يعني ممكن صدوق، أو لو زادوا شوية هنقول عليه سيء الحفظ. فالعلة هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. فطبعا العلماء بيقول ده معلول، الإمام أحمد يقول هذا الحديث معلول، مش شرط أن يقول لنا إيه سبب العلة ولكن يقول معلول. فده واحد من هؤلاء النقاد الحفاظ قال عنه معلول بقى معلول، ولذلك يعني أمثالنا مثلا يعني صعب أن يحكم على الحديث بأنه حديث صحيح، ليه؟ لأن قد يكون أحد العلماء أعلي الحديث فقبل أن يحكم عليه بالصح ممكن يقول إسناده صحيح، يبقى حكم على 3 شروط عدالة الرواة ضبط الرواة اتصال السند، ولكن ما يقولش حديث صحيح إلا ما يبحث في كتب العلل، عنده علل الدرقطني علل الإمام أحمد علل الترمذي علل ابن أبي حاتم، ففي كتب العلل ينظر فيها هل حد علل هذا الحديث، فإذا لم يجد أحدا عل الحديث يمكن أن يحكم عليه بأنه حديث يعني صحيح، ولكن الأسلم أن يقول إسناده صحيح زي عمل أحمد شاكر في المسند إسناده صحيح، والهيثمي يعني في مجمع الزوائد يقول رجال ثقات رجال الصحيح إلا فلان إسناده صحيح إسناده على شرطهما هكذا، ولكن يعني ما يحكمش عليه إن إيه أنه حديث يعني صحيح إلا بعد أن ينظر في كتب العلل بحيث أن يقول أن هذا الحديث لم يعله أحد من العلماء. فقد يطلق على وجود سيء الحفظ أو انقطاع ظاهر في الحديث علة، ولكنها مش علة اصطلاحية، يعني علة يعني مرض أو ضعف في الحديث، وليس المراد بذلك العلة الاصطلاحية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة من كثرة ممارسة الحديث والنظر في الأسانيد، يقول هذا الحديث من حديث فلان وليس من حديث فلان، ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله لهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك، وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين، زي ما تقول الجواهرجي ده إيه ده بيقول لك ده بعيات 18، هتقول له طب ليه 18 مش 21 مش هي مش هي، يقول لك سبب، يقول لك ده بالخبرة يعني هو بصروا قال لك دعير 18 تاني دعير 21 فهي خبرة يعني. يقول وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسي من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء. فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبع في تصحيح الحديث إذا صحاه. وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول فيه حديث لا يثبته أهل العلم الحديث. الإمام الشافعي الغالب عليه الفقه وذلك كان يقول الإمام أحمد يعني أنتم أعلم بالحديث منا يعني فإن صح الحديث إيه فأخبروني. وإذاك تجد مسند الشافعي صغير أما مسند الإمام أحمد في 40,000 حديث يعني كاد يستوعب السنة يعني. يقول وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول فيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل وحيث يصرح بإثبات العلة. فأما إن وجد غيره صحاه فينبغي حينئذ توجيه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح والله أعلم. قال الإمام السخاوي وتلميذ الحافظ بن حجر هو السيوطي قال السخاوي وهذا النوع من علوم الحديث من أغمض الأنواع وأدقها ولذا لم يتكلم فيه إلا الجهابذة أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب مثل ابن المديني وكل واحد من الأئمة مشهور بحاجة يعني يحيى بن معين مشهور بالإيه تكذيب يعني بيان كذب الكذابين فدي خبرته في ذلك وإن كان هو برضه إمام بالنسبة للعلل وغيره ولكنه متخصص في بيان كذب الإيه يعني الحكم على الرواة أنفسهم. وعلي بن المديني مشهور بالإيه بمعرفة العلل. جزاك الله خير. في نفس الطبقة الإمام أحمد الطبقة اللي بعدها البخاري يعقوب بن شيبة أبو حاتم وأبو زرعة يعني معاصرين للبخاري نفس الطبقة ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل زي الكاهن اللي بيخبر بالإيه بالأشياء المغيبة يعني. قال ابن مهدي هي إلهام لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة يعني يعبر بها غالبا يقول لك معلول إزاي عرفت يقول لك معلول يقول لك عايز تتأكد أن كلامي صح روح لفلان وروح لفلان أئمة تانيين زيه في الحديث هيقول له برضو معلول الحديث ده معلول يبقى يظن الإيه إن الأمر حق يعني. قال ابن مهدي هي إلهام لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة يعني يعبر بها غالبا وإلا ففي نفسه حجج للقبول والرفض. وسئل أبو زرعة عن الحجة لقوله فقال أنت تسألني عن حديث ثم تسأل عنه ابن وارة وأبا حاتم وتسمع جواب كل منا ولا تخبر واحدا بجواب الآخر فإن اتفقنا فاعلم حقيقة ما قلنا وإن اختلفنا فاعلم أن تكلمنا بما أردنا ففعل فاتفقوا. فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام. كيف تعرف العلة في الحديث؟ قال أبو بكر ابن الخطيب والبغدادي خطيب البغدادي السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر مكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وروي عن علي بن المديني أنه قال: باب إذا لم تجمع أطرافه لم يتبين خطأه. وقال ابن الصلاح في مقدمته ويتطرق ذلك الإسناد الذي رجاله ثقات: الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، يعني الحديث يعني رجاله ثقات وما فيش في علة ظاهرة، ولكن يكون معلوما حيث الظاهر، ويستعان على إدراكه بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو واهم بغير ذلك. يعني العلماء يقول لك مثلا فلان لو روى عن فلان يخطئ، ما عندهم خبرة، يقولوا أنه ما أتقنش حديثه، ما عادش معه فترة كافية، قبله في الحج مثلا ما سمعش منه في مجلس تحديث، إذا روى عن الحجازيين فهو ثقة، وإذا روى عن الشاميين فهو يعني ضعيف، فلان يضعف في فلان وهكذا يعني، أو حديث معينة واهم فيها، زي ما قلنا أن الثقة يهم ما هوش معصوم. وقال نور الدين العطر: أن يجمع المحدث اليقظ روايات الحديث الواحد ويوازن بينها سندا ومتنا فيرشده اختلافها واتفاقها على موطن العلة مع قرائن تنضم لذلك تنبه العارف، وهذا الطريق هو الأكثر اتباعا وهو أيسرها. وقد يحتاج إلى جمع حديث الباب يعني كله وكل ما له علاقة بمضمون الحديث، وذلك يحتاج لحفظ غزير سريع الاستحضار. أيضا يعني كيف تعرف العلة، يقول: موازنة نسق الرواة في الإسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد، فيتبين أن تسلسل هذا الإسناد تفرد عن المعروف من وقوع رواته في الأسانيد، بما ينبه إلى علة خفية فيه، وإن كانت هذه العلة يصعب تعيينها، وهذا أمر لا يدرك إلا بالحفظ التام والتيقظ الدقيق وسرعة الاستحضار الخاطف لجمل الأسانيد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قاعدة مهمة: حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وحديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خص بها عن سائر أهل العلم. يقول يعني ده الأمر الثالث، يعني من الأمر الرابع يعني ما يعرف به علة الحديث، أن ينص على علة الحديث أو القدح فيه أنه معلل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن، فإنهم الأطباء الخبيرون بهذه الأمور الدقيقة. أقسام العلة: تقع العلة في السند أو المتن أو فيهما معا، وقد تكون قادحة أو غير قادحة. قال الشيخ الحويني حفظه الله ومنقول من بعض الكتب، يعني لعلنا نذكر منقول منين يعني. فللعلة ستة أقسام: أن تقع في السند ولا تقدح فيه مطلقا، كان يروي مدلس كمحمد بن إسحاق هو صاحب المغازي حديثا بالعنعنة، فهذا يوجب التوقف في قبول حديثه حتى يصرح بالتحديث، فإن وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة. يعني الرواية هو مدلس، والمدلس زي ما قال الإمام الشافعي في الرسالة: من دلس لنا مرة فقد أبان عن عورته في الرواية، فلا نقبل منه إلا التصريح بالسماع، مش هنرد حديثه كله، ولكن لو قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعته هنقبل منه. لو قال عن فلان أو أن فلان، فإحنا مش مطمئنين أنه يكون طوى يعني ضعيفا بين ثقتين، فلذلك يعني لابد من إيمان التصريح. فلو في رواية يعني حديث فيها عن عنث مدلس، نشوف روايات تانية الحديث يمكن يكون صرح بالسماع، يبقى بتزول الإيه. ولذلك قالوا أحاديث الصحيحين يعني عنايه المدلسين محموله على السماع في روايات اخرى. وحين البخاري بيذكر يعني متابعات يعني من اجل ان يبين فلان يعني سمع من فلان او روايه الحديث فيها تصريح بالسماع يعني. واذا لم يرد ذلك فاحاديث الصحيحين محموله على عنايه المدلسين فيها محموله على السماع في روايات اخرى. ان تقع العله في الاسناد وتقدح فيه دون المتن. وذلك كحديث البيعان يعني البائع والمشتري، فالبيع يطلق على الشراء والشراء على البيع، البيعان بالخيار. ففي علة في الإسناد وتقدح في الإسناد ولكن متن صحيح. يقول فقد رواه يعلى ابن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا. وقد خولف يعلى ابن عبيد فيه خلفه عامة أصحاب الثوري، اللي هو يعلى ابن عبيد الطنافسي. يقول خلفه عامة أصحاب الثوري كأبي نعيم والفريابي محمد بن يوسف له الشيخ البخاري ومخلد بن يزيد وغيرهم، فرواه عن الثوري عن عبد الله بن دينار. فدي علة في السند، يعني بدل عبد الله قال عمرو والاثنين ثقة، يبقى ده يطعن في المتن ولا لا يطعن؟ لا يطعن، هو في خطأ في السند، هو بدل عبد الله بن دينار قال عمرو بن دينار، والأكثر رواه عبد الله بن دينار. فدي علة في السند الأول هو رواية يعلى بن عبيد الطنافسي، ولكن السند صحيح لأن عبد الله ثقة وعمرو ثقة. واضح؟ يقول فقد رواه يعلى بن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا يعني منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقد خولف يعلى بن عبيد فيه خالفه عامة اصحاب الثوري كابي نعيم والفريابي محمد بن يوسف ومخلد بن يزيد وغيرهم، فرواه عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فجعلوا شيخ الثوري عبد الله بن دينار لا عمرو بن دينار، الاثنين في طبقه واحده والاثنين ثقات. القسم الثالث أن تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن معا، وذلك كإبدال راو ثقة، تاني بدل ثقة بثقة، ولكن لو بدل ثقة بضعيف هيبقى إيه؟ تقدح في المتن وفي السند. أن تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن معا، وذلك كإبدال راو ثقة كالذي إبدال راوي ضعيف راوي ثقة براوي ضعيف كالذي وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي وهو أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ومن ثقات الشاميين، قدم الكوفة فكتب عن أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ثقة، فهو روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وظنه وهو من ضعفاء الشاميين، فظنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر اللي هو الثقة، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن الاسم فقال عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه، فيقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير رواية المنكرة في رواية أبي أسامة عن ابن جابر وهما ثقتان، فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم الرازي وغير واحد. يبقى ده بد الراوي ثقة براوي ضعيف، وأظن أن هما واحد عبد الرحمن بن يزيد، الثاني ابن جابر، وده روى عن ابن تميم اللي هو الضعيف، وظن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فصار يحدث عنه على أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فهذا يقدح في السند وفي الإيه في المتن. يبقى دول ثلاث أنواع، تقع في السند ولا تقدح فيه مطلقا، تقع في السند وتقدح في السند ولا تقدح في المتن، تقع العلة في السند وتقضح في المتن والإيه والسند. القسم الرابع أن تقع العلة في المتن ولا تقدح فيه ولا في الإسناد، كمثل ما وقع من اختلاف في ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين، فإن أمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفي عنها. يكون واحد عبر بلفظ والتاني عبر بلفظ آخر، اختلاف في يعني في المتن يعني في، ولكن الأسانيد إيه ما فيش فيها علة يعني. فالحديث الواحد تجده مروي بكذا رواية، والإمام البخاري يعني بيترجم هذه الروايات المختلفة، وأحيانا يقطع الحديث ويترجم له، والإمام مسلم له منهج آخر غير البخاري، أن البخاري قصد الفقه مع الحديث والإمام مسلم قصد الحديث وحده، فهو يجيب مثلا الحديث له 10 روايات يذكر 10 روايات وراء بعض، ويبدأ بالأسانيد النظيفة اللي ما فيش فيها مطعن، ثم على سبيل المتابعات يذكر أسانيد يعني فيها عنعنة مدلس، فيها راوي تكلم فيه مثلا بالضعف، ويكون مطمئن المتن الحديث بالأسانيد في بداية الايه ذكر الحديث. وطبعا التراجم الموجودة ما هيش من صنع الإمام مسلم زي تراجم البخاري من صنع البخاري، من صنع الإمام النووي. النوع الخامس أن تقع العلة في المتن دون الإسناد، ومثال ما وقع في حديث أنس أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الرواية، فإن أصل الحديث في الصحيحين أن حديث أنس لما قال نصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، فهو يقصد أنهم كانوا يسرون بالبسملة مش أنهم لا يقرؤون بالبسملة. فواحد فهم خطأ فعبر عن فهمه الخطأ فقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الواقع هم يذكرون ولكن يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. أن تقع العلة في المتن دون الإسناد، ومثال ما وقع في حديث أنس أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة، فإن أصل الحديث في الصحيحين لفظ البخاري كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ما قالش ما يقرأوش بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن قالوا هم يبدأون بالحمد لله رب العالمين. وهذا اللفظ الأخير ليس فيه نفي قراءة البسملة، فكأن الراوي فهم من استفتاحهم بالحمد لله أنهم كانوا لا يذكرون البسملة فصرح بذلك وقد أخطأ. يبدو أن هذا القسم السادس مش كاتب هنا 6 في الطبعة بتاعت العالمية، أن تقع العلة، لأنه كتب 6 قبل كده مكان 3 يعني، فستة في طبعة العالمية تحط 3 مكانها، وهنا تكتب 6 اللي هي القسم السادس، أن تقع العلة في المتن وتقدح فيه وفي الإسناد معا، وذلك الذي يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسناد. وقد مثل العلماء لهذا القسم السادس مثلا وما ذكره ابن أبي حاتم في العلل، قال سألت أبي هو أبو حاتم الرازي عن حديث رواه بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. قال أبي هو أبو حاتم الرازي هذا خطأ المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في طبقة ابن المسيب، إنما هو زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ده الخطأ في السند. والخطأ في المد إن الحديث أصلا من أدرك من صلاة العصر من صلاة ركعة فقد أدركها، وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما، يعني أخطأ في السند وفي الإيه في المد. هو الأول بقية، وذلك قالوا حديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية. بقية بن الوليد كان مشهور بالتدليس التسوية، فهو بقية بيروي عن يونس عن الزهري عن سلمة بن عمر، ولكن الحديث الصحيح أنه هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها، يعني أداء، واحد صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فده دخل صلاة الجمعة، فواهم في السند وواهم في المد، فليس هذا في الحديث، فواهم في كليهما. والحديث مروي من أوجه كثيرة في الصحيحين وغيرهم على خلاف حديث بقية عن يونس، وهو دليل العلة في الحديث. وقسم الحاكم الحديث المعلول إلى 10 أجناس في كتاب معرفة علوم الحديث، محتاجة تركيز شوية. قسم الحاكم الحديث المعلول إلى 10 أجناس في كتاب معرفة علوم الحديث، ولخصها السيوطي في التدريب، تدريب الراوي بتاع السيوطي شرح تقريب النووي، إمام النووي. فقال أحدها أن يكون السند ظاهره الصحة، وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى، يعني روى عنه، كحديث موسى بن عقبة عن سائل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح إلا أنه معلول. قال: حدثنا به موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله، من قول عون بن عبد الله، يقول هذا أولى لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع، يعني من سهيل. الحديث الأول موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، فهو الإمام البخاري قال هذا حديث مليح إلا أنه معلول، حدثنا به موسى بن إسماعيل، يبدو التبذكية. قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون ابن عبد الله قوله، يعني من قوله، يقول هذا أو لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه ثقات الحفاظ، ويسند من وجه آخر ظاهره الصحة. الوجه اللي هو سلسلة الرواية، يعني يكون حديث مرسل، تعريف الحديث المرسل طبعا احنا ما وصلناش لكده، ولكن يعني نقول مرسل ما سقط منه ما دون التابعي، لما تلاقي اللي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مش صحابي هو تابعي تقول حديث مرسل. وشبهناه باللي ماسك حبل في ايده، والناحيه الاخرى اللي بتبقى ايه مرسله غير المعلق، زي المروحه اللي متعلقه في السقف، متصل من اعلى وغير متصل من اسفل، ما حذف من مبدا اسناد راون او اكثر. ولكن المرسل يعني عكس الايه، عكس المعلق. يقول ثاني ان يكون الحديث مرسلا من وجه رواه ثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصحه، كحديث قبيصه ابن عقبه عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن ابي قلابه عن انس مرفوعا: ارحم امتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر. حديث قال: فلو صح اسناده لا أخرج في الصحيح، إنما روى خالد حذاء عن أبي قلابة مرسلا. يبقى نقول على الرواية الأولانية إيه؟ اللي هو عن أنس مرفوعا أرحم أمتي أبو بكر وأشد في ديني عمر، وعلت بإيه؟ بالإرسال، إن صحيح إنه مرسل. يبقى الرواية المرفوعة دي المتصلة دي وعلت بالإرسال، إن الرواية الحفاظ رواه مرسلا، فيجي اللي جعله متصلا نقول لا دي علت بالإرسال زي علت بالوقف، يعني الثقات وقفوا بالحديث على الايه على الصحابي، ويجي واحد يجعله مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان روايه الاوثق جماعه الثقات بتبقى مقدمه على الواحد، الواحد يعني يمكن ان يهم، فنقول رواه مرفوعا والثقات رواه موقوفا هنقول علت بالوقف، الصحيح فيه الموقوف وليس الايه المرفوع، ده من كلام الصحابي مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من أقسام الحاكم أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه، أبوه اللي هو إيه؟ أبو موسى الأشعري، مرفوعا إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا زحلقوا يعني غلط، إنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الأغر المزني، فده يوهم في الصحابي يعني، فالتاني رواه عن أبي بردة ألبى عن أبيه عن أبو موسى الأشعري، ولكن الحديث يعني محفوظ والثقات رووه عن أبي بردة عن الأغر المزني، يبقى ده وهم في الإيه في الصحابي، ذكروا عن الصحابي آخر غير الإيه رواه الثقات عن الأغر المزني، وهو ذكره عن أبي بردة وابن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعا يعني منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته، أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته بل ولا يكون معروفا من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال أخرج العسكري وغير هذا حديث في الوحدان وهو معلول، يقول أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، وعثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وإنما هو عثمان ابن أبي سليمان، يبقى هو الحديث المعلول حديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان، هو تاني ابن أبي سليمان الصحيح يعني ابن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بيقول يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي، فهنا تابعي عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، يقول أخرج العسكري وغير هذا حديث في الوحدان وهو معلول، يقول أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو عثمان ابن سليمان عن أبيه، فيقول أبوه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه تابعي، فهو الحديث أساسا محفوظ عن صحابي وده بيروي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، وعثمان إنما رواه الصحيح بقى اللي هو إنما رواه عن نافع ابن جبير عن أبيه، وإنما هو عثمان ابن أبي سليمان مش عثمان ابن سليمان، يبقى هو عن نافع ابن جبير عن أبي اللي هو عن جبير بن مطعم الأبي اللي هو اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور فكاد قلبه أن يطير، موجود في معارك الخبول الحديث يعني. ده النوع الرابع مشهور عن صحابي، الثاني بيروي عن تابعي وأخطأ في الاسم فاختلط عليه راون بآخر. القسم الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، كحديث يونس عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن علي بن الحسين عن رجل من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث. قال وعلته أن يونس مع جلالته، يونس من أثبت من روى عن الزهري، قصر به، وإنما هو عن ابن عباس. هنا قال عن يونس بيروي عن ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين يبدو ابن علي بن أبي طالب عن رجل من الأنصار، طبعا جهلة عين الصحابي لا تضر، فدي مش علة في الحديث انه يقول عن رجل من الأنصار او رجل من الصحابة. يقول انما هو بيقول قال وعلته ان يونس مع جلالته قصر به وانما هو عن ابن عباس. قال حدثني رجال هكذا رواه ابن عيينة وشعيب. طبعا يونس من تلامذة الزهري، هنشوف من تلامذته ايضا ابن عيينة شعيب صالح الأوزاعي وغيرهم عن الزهري، رواه عن ابن عباس وليس عن علي بن الحسين عن رجل من الأنصار. تخريج الحديث في الهامش أيضا يعني. القسم السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا حديثا، قال وعلته ما أسند عن علي بن خشرم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال بلغني أن عمر ذكره. يبقى يعني الحديث هنا المعلول علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر، قال وعلته ما أسند عن علي بن خشرم قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال بلغني أن عمر. حس إن إيه انقطاع، في انقطاع يعني. علي بن حسين بن واقد قال بلغني أن عمر، هنا علي بن الحسين عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب، ولكن بلغني دي زي بلغات الإمام مالك، بلغنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر فكأنه تقاصر أعمار أمته، يبقى مش بالإسناد المتصل، بلغني فين السند؟ ما فيش سند، ففي هنا انقطاع. فالعل الرواية الأولى بما أسند عن علي بن خشرم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال بلغني أن عمر، وذكر الحديث. القسم السابع يقول الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث الزهري عن كحديث الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا قال: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. يقول رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقلنا غريب عند الترمذي يعني إيه؟ ضعيف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقول غر إشارة إلى سلامة صدره. قال: وعلته ما أسند عن محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. فهنا قال عن رجل، يعني كان يقول هذا السند الصحيح عن رجل مبهم. الثاني صرح حجاج فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فبعد سفيان عن حجاج عن رجل بدل يحيى بن أبي كثير قال رجل، فده رجل مجهول يعني، ولكن هنا عينه قال يحيى بن أبي كثير، فكأن الصحيح أنه عن رجل يعني مجهول، والسند يبقى ضعيف يعني. فذلك الترمذي قال عنه أيضا ضعيف، يعني قال غريب يعني ضعيف. فهو سمى الرجل، ولكن صحيح الرجل غير مسمى، والحديث بذلك ضعيف يعني، هو أساسا ضعيف. والتاني معلول لأنه ذكر يحيى بن أبي كثير بدل رجل، وبقية السند عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بقية الحديث. القسم الثامن يعني عند الحاكم أن يكون الراوي عن شيخ أدركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون. الحديث قال: فيحيى اللي هو ابن أبي كثير رأى أنسا وظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث، ثم أسند عن يحيى قال: حدثت عن أنس فذكره. يعني بيقول هو ما سمعش منه، ممكن واحد رأى بس ما سمعش منه، ما كانش ساعتها من أهل الحديث، أو كان صغير السن مثلا، أو يكون سمع منه حديث ولكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه. فما تيجي واحد زينا مثلا طالب علم يقول يحيى بن أبي كثير عن أنس ده سمع منه ولكن هذا نوع يعني تدليس، يعني هذا تدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه، عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه، فلما يروي عنه ولكن يصحف في سند آخر قال حدثت عن أنس، يبقى هو ما سمعش منه هذا الحديث، وإن كان سمع منه أحاديث أخرى فتكون هذه الرواية أيضا معلولة. نقرأ التامل مرة ثانية. يقول: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون. الحديث قال: فيحيى رأى أنسا وظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث، ثم أسند عن يحيى قال في ذكر يعني حديث مسند عن يحيى قال: حدثت عن أنس فذكره، وصرح أنه فعلا لم يسمع منه مباشرة بل حدث يعني عن أنس بهذا الحديث. القسم التاسع: أن تكون طرقه معروفة، يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجدة يعني في الوهم كحديث المنذر ابن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن المكشول عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم. الحديث قال أخذ فيه المنذر طريق الجدة، وإنما هو من حديث عبد العزيز. قال حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. فهو المنذر بن عبد الله الحزامي رواه عن عبد العزيز بن مكشول عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال أخذ فيه المنذر طريق الجدة، إنما هو من حديث عبد العزيز. قال حدثنا عبد الله بن الفضل بدل عبد الله بن دينار عن الأعرج هنا عن الإيه هنا عن عبد العزيز بن مكشول عن عبد الله بن دينار. الصحيح عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. يعني ذكر إيه يعني سند مختلف تماما، يعني حتى في الإيه في الصحابي ومن دونه. العاشر والأخير يقول أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش وسليمان بن مهران عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا. والأعمش طبعا مدلس. عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال وعلته ما أسند وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره. يعني ندى الكلام من كلام إيه من كلام جابر مش مرفوع، يعني تاني رواه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا. والصحيح ما رواه وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان. قال سئل جابر فذكره. يبقى الرواية الأولى هنقول علت بالإيه بالوقف، يعني صحيح أنه هو موقوف على جابر ما هوش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، ولكن الأولاني رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، ويكون الموقوف أرجح، رواة الموقوف أرجح من المرفوع. يبقى هنقول على المرفوع علت بالوقف، صحيح فيها الوقف. زي التانية قلنا علت بالإرسال، صحيح فيها أنها مرسلة وليست إيه متصلة. العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه موقوفا من وجه كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. يعني حتى الكلام كده شكله إيه مش معلوش أنوار النبوة يعني. قال وعلته ما أسند وكيع عن الأعمش. طبعا وكيع رواية الأعمش، والأعمش رواية سفيان الثوري، حتى قالوا كان أعلم بحديث سفيان من كان وكيع أعلم بحديث الأعمش من الأعمش. عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره. قال الحاكم وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلنا هذه مثالا لأحاديث كثيرة. بقي أن نقول إن معرفة علل الحديث من أهم علومه وأعزها وأكثرها خطرا، ولا يتصدى لمعرفة العلل إلا الجهابذة مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. دول الاثنين دي الطبقة اللي قبل الإمام أحمد وابن معين وابن المديني والذهلي وابن معين وابن المديني والذهلي والبخاري وأبو حاتم وأبو زرع والنسائي والدارقطني. أسند الحاكم عن علي عن ابن مهدي قال أن أعرف علة حديث وعندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. أسند الحاكم عن ابن مهدي أنه قال أن أعرف علة حديث وعندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي.